أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وهكدي عنده علم الغيب فهو يلي أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يري ثم يجزي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء وأن إلى ربك المنتهي وأنه وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وأنه هو أضحك وأبكي وأنه هو أمات وأحيي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى بس عليك بس عليك ايه الحلاوة دي يا عبد المصطفى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشف أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا فاسجدوا لله واعبدوا نبي صلى على النبي فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم ربه أن

وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق ثم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بسم الله الرحمن الرحيم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر ناتية تدل عليك على عظيم أترى القوم فيها صرعي كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل تري لهم من باقي وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم فأما من أوتي كتابه اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة عادية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام في ذلك لعبرة لمن يخشي إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أهنتم أشد خلقنا من السماء بنيها أنتم أشد خلقنا من السماء أشد خلقا أمين إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دعاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ

ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا رب، وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا رب، واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم يا رب، واختم لنا منك بخير اجمعين امين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الفاتحه الى روح المتوفى اللهم وبعدين حكم